السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا في الليلة الماضية حكم التطير، وأنه من أفعال الجاهلية، ومعناه التشاؤم بالطيور أو غيرها، فإن لهم كانوا في الجاهلية يتشاؤمون من بعض الطيور، أصواتها أو أشكالها أو اتجاهاتها، كما يتشاؤمون في بعض الأشهر وفي بعض الأيام، أو في مرء يراه أو كلام يسمعه، لأنهم ليس عندهم إيمان وتوكل على الله، تلعب بهم الشياطين وهم يتبعونها. والتطير كما علمنا شرك، كما سيأتينا في الحديث قريبا إن شاء الله. شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن إن اعتقد الإنسان أن هذا الطائر أو غيره ينفع أو يضر، أو يأتي بخير أو بشر، فهو شرك أكبر، لأنه لا ينفع ولا يضر، ولا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا الله. أما إن اعتقد أنه سبب، وأنه قد يكون دليل على ذلك، فإنه شرك أصغر. والشرك الأصغر، والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب، لأن كلمة شرك قبيحة. وأما قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، كان فرعون وقومه يتطيروا بموسى ومن معه، قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. لما أن الله عز وجل أرسله إليهم هاديا وبشيرا ونذيرا، عصوه وكذبوه وردوا عليه دعوته، يعني فرعون وقومه، وقالوا: إنا تطيرنا بكم. قالوا تطيرنا بكم، تطيرنا بكم، قالوا تطيرنا بكم لأن لم تنتهوا، قالوا: إنا تطيرنا بكم لأن لم تنتهوا لنا. لا، الآية آية القصص، آية الأعراف: فإذا جاءتهم حسنة قالوا هذه لنا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني إذا جاءتهم الحسنة، الخيرات، جاءت الزروع كما يريدون وأخصبت الأرض، قالوا: هذه لنا، يعني نحن جديرون بها وأهلا ومستحقون لها، افتخرون بأنفسهم بأنهم مستحقين لا يثنون على الله أو يعرفون له فضلا أو نعمة، بل يفتخرون ويقولون هذه لنا، يعني نحن أهلا لها وجديرون بها ومستحقون لها. أما إذا جاءتهم السيئة، فقر أو جدب، نقص في الثمار أو مصائب أو أمراض، تطيروا بيصا ومما. قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني ليس بموسى تطير وليس به شؤم، فإنه قد جاءهم بالحق من عند الله لو كانوا يعلمون، ولكن طائرهم ملازما لهم محيط بهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني وأن هذا الذي أصابهم هو من عند الله ليس من عند موسى بسبب كفرهم ومعاصيهم، ولكنهم لا يعلمون، يعني فرعون وقومه لا يعلمون، لا يعلمون الحق ولا يلتفتون إليه أصلا، لأنهم قوم قست قلوبهم وأعرضوا عن الله وأعرضوا عن الحق الذي جاء به موسى، فلذلك نبذوه وكذبوه وردوا عليه دعوته وتشاءموا منه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. قال: وقوله قالوا طائركم معكم. هذه الآية في سورة ياسين أيضا، لما أن الله عز وجل أرسل 3 رسل لهذه القرية، عتوا وعصوا وتكبروا وتجبروا وأصروا على الكفر والمعاصي وردوا على الرسل دعوتهم وكذبوهم وتشاءموا منهم، كما قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، يعني الرسل ردوا عليهم فقالوا طائركم معكم، يعني ملازم لكم محيط بكم، وذلك بسبب كفركم ومعاصيكم وإعراضكم عن الله. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني من أجل أننا ذكرناكم ووعظناكم تطيرتم منا وتشاءمتم، بل أنتم قوم مسرفون، يعني على أنفسكم بالكفر والمعاصي، فلذا قلتم ما قلتم وهددوا الرسل أيضا بأنهم يرجمونهم. أئن ذكرتم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، يقولون لرسلهم، فرد الله عليهم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني قلتم هذا الكلام ردا لدعوتنا وتشاءمتم منا لأنكم قوم فاسقون كافرون منكرون للحق. وأما تطيركم فإن طائركم محيط بكم، بل أنتم قوم مسرفون. كيف نجمع بين الآيتين؟ هنا يقول طائركم معكم، يعني محيط بكم ملازم لكم، وهنا والآية الأعراف يقول ألا إنما طائرهم عند الله. نقول إن آية الأعراف بين الله فيها أن ما أصابهم فهو من الله وليس بسبب موسى، وهنا طائركم معكم يعني أن ما أصابهم بسبب كفرهم ومعاصيهم فهو بقضاء الله وقدره، لكن بسبب كفرهم ومعاصيهم، فالآيتان متفقتان. أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، ولكن المعاصي والكفر سبب في نزول الشر بأهل الشر. كما أن الإيمان بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه سبب في وجود الخير، لأنهم إذا توكلوا على الله واعتمدوا عليه وآمنوا به فإن الله عز وجل يدفع عنهم الشر ويأتيهم بالخير، فهو الذي يأتي بالخير ويدفع الشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. نعم. وفي رواية: زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. نعم. هذا الحديث اشتمل على هذه الخصال الست: لا عدوى ولا طيرة. هل قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني أن العدوى غير موجودة؟ لا، العدوى موجودة، ولكن لا تأتي العدوى إلا إذا شاء الله وأراد، فإنها لا تنتقل العدوى من المصاب إلى الصحيح والسليم إلا إذا شاء الله، فلا عدوى تنتقل بنفسها لكن بمشيئة الله إذا شاء، لا عدوى. فلا ينبغي الإنسان أن يتشائم ويتطير من كل شيء، لا يسلم على المريض ولا يجلس عنده ولا يزوره، يقول هذا مصاب يمكن يعدين. من اعداه؟ من الذي اعداه هو؟ من اين نزل به المرض؟ الذي امرضه قادر ان يمرضك ولو لم تذهب اليه. وكم من انسان خالط المرضى فلم يمسه شيء، ناس نعرفهم. وكم من إنسان تشدد وربما نقول تشاءم وخاف وابتعد فأصيب. إذا أراد الله أمر لا بد أن يكون، فلا بد أن يكون عند الإنسان توكل على الله واعتماد عليه. المؤمنون هم الذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، فعل الأسباب والوقاية مأمور بها، ولكن أيضا التشدد والمبالغة في أن الإنسان يعتقد بنفسه اعتقادا جازما بأنه لو سلم على هذا المريض أصابه ما أصابه، هذا غير صحيح. يجب أن الإنسان يكون عنده إيمان، عنده قوة إيمان، عنده توكل على الله، هذا هو الواجب. أما العدوى موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يورد الإبل المريضة على الإبل الصحيحة، فربما أصيبت بإذن الله لكن ليس ذلك قطعا. وقال أيضا: فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني احذر منه ولا تخالطه كثيرا، مع وجوب الإيمان بالله والتوكل عليه. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم، بينما قال للمجذوم آخر لما جاء ليبايعه قال: ارجع فقد بايعناك. إذن نجمع بين التوكل على الله والاعتماد عليه وفعل الأسباب للوقاية مع عدم التشاؤم. وهذا أمر ثابت. كثير من الناس يخالطون المرضى الذي فيه أمراض بإذن الله معدية وما أصابهم شيء، كما قلت لكم ناس نعرفهم وأناس ربما ابتعدوا وحذروا وأصيبوا، فلا مفر مما أراده الله. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو تكون في صندوق من حديد، والله ما أرادك بشيء لا بد أن يصيبك. ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوك بشيء، ما والله ما أرادك به ما نفعوك، وإن أرادوا أن يضروك بشيء والله ما أراد أن يصيبك ما أصابك. فاعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. لكن نأخذ بالأسباب للوقاية مع التوكل على الله وعدم التطير وعدم التشاؤم وعدم التشدد في الأمور. صير عندنا إيمان، سلم على المريض ونزوره وندعو الله له ونخرج متوكلين على الله. لا عدوى، إذا لا عدوى تنتقل بنفسها، لكن بمشيئة الله تنتقل. ولا طيرة، أي لا طيرة في الإسلام فلا تتطيروا. أما الطيرة موجودة عند من يتطير، والطيرة كما عرفنا شرك، إما شرك أصغر وإما شرك أكبر كما تبين لنا في أول الدرس. سواء تطير بشهر أو بيوم أو بطائر أو بحيوان أو بمرأة شيء أو مسمع، كل ذلك محرم، بل على الإنسان أن يتوكل على الله وأن يستحضر عظمة الله وقوته ولطفه ورحمته، وأن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وسيأتينا الحديث الآن الذي يرشدنا بأننا إذا خفنا من شيء نأتي بالذكر الموجود الآن سيأتينا. هناك أذكار وقاية وهناك أذكار تكفير لما قد يحصل منا، كل ذلك بينه الرسول عليه الصلاة والسلام البشير النذير. إذن لا طيرة، يعني لا طيرة في الإسلام فلا تتطيروا. الأشهر كلها مخلوقة ومدبرة ومسيرة من عند الله، لا تأتي بخير ولا تأتي بشر، والأيام كذلك. تقول عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا يتطيرون في شوال ولا يعملون به الأشياء المهمة، ولقد تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل بها في شوال وأنها في أكبر نعمة وأفضل زواج وأتمه. فلا نسمع للمتطيرين، كما أنهم يتشاءمون في شهر صفر، وبعضهم يتشاءم في يوم الثلاثاء. هذه أزمنة تأتي وتذهب، ما تقدم ولا تأخر، ولا تأتي بخير ولا تأتي بشر. يسأل الإنسان ربه إذا أمسى وإذا أصبح، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وإذا كان أول الشهر يقول أولها يقول أسألك خير هذا الشهر وخير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده إلى آخر، فيه أدعية. وكذلك الليل يكون سمع الله دائما يحرص على الأذكار التي فيها الوقاية بإذن الله والحماية والأذكار اللي فيها الشفاء، كل ذلك من الله. عندكم الأذكار، من قال كذا في المساء لا يصيب شيء حتى يصبح، من قال كذا في الصباح لا يصيب شيء حتى يمسي، التزموا بها مع التوكل على الله، هذه سبب. والواقي والحامي والحافظ هو الله. إذن لا بد من فعل الأسباب مع التوكل على الله. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة يقولون هي البوم، طائر معروف تعرفونه من طيور الليل، من حكمة الله أنه من الطيور التي لا تتحرك ولا تخرج لطلب رزقها إلا في الليل، كانوا يتشاءمون منها، وهي لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تأخر، طائر من جملة الطيور. لكن يقولون إنها غالبا تسكن في البيوت الخربة، تختفي بها، فإذا طارت في الليل لطلب رزقها ربما وقعت على بيت إنسان أو على شجرة من أشجار بستانه، فيوسوس لهم الشيطان ويتشاءمون ويقولون هذه البوم توحي بخراب هذا البيت وهلاك أهله، لأنها ما تقع إلا على البيوت الخربة. هذا اعتقاد فاسد. ماذا عند البوم من العلم حتى أنها تدل على شيء؟ طائر من الطيور يطير ويقع حيث دبره الله، حيث سيره الله، لا يقدم ولا يأخر ولا يدل على خير ولا على شر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للبوم أثر في نفع أو ضر، لا هامة ولا صفر. صفر أيضا كما قلت لكم كانوا يتشاءمون من شأن صفر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لصفر تأثير في خير أو شر أو أن فيه شؤم. الحمد لله، نبيع ونشتري ونتزوج ونسافر ونروح ونأتي، في صفر وجماد وشوال ورجب، كله واحد. المقدر لا بد أن يكون، لو أنك في رمضان أو في أشهر الحرم أو في أي يوم ما قدر الله لا بد أن يكون. عندك إيمان تام، توكل على الله، واعلم علم اليقين أن الأيام والشهور ما تقدم ولا تأخر ولا تنفع ولا تضر. الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وقدر في كل يوم في كل يوم وفي كل ساعة ماذا سيكون قبل أن تخلق السماوات والأرض، مقدر هذا الشيء. فلا تتشاءم، اسأل ربك خير هذا الشهر وخير هذا اليوم أو هذه الليلة، واستعذ بالله من شر، وابذل الأسباب لجلب النفع ودفع الضر. ولا تعتقد أن في هذا الشهر أو في هذا اليوم شر وأنه مشؤوم وأنه وأنه، هذه بقايا الجاهلية. الذين عندهم شيء من هذا ورثوا الجاهلية اعتقاداتهم، أما المؤمن ما يفكر في هذه الأمور ولا تأتي على باله. لا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواء، والأنواء منازل القمر، وللقمر كما ذكروا 28 منزلة ينزل بها كل ليلة بمنزلة، فإذا كان 29 و30 اختفى بإذن الله حتى يأخذ دورته بإذن الله. كانوا في الجاهلية أيضا يتشاءمون في بعض الأنواء ويتفاءلون في شيء، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لها تأثير أو أنها تدل على خير أو على شر. كانوا إذا أمطروا قالوا لقد صدق نوء كذا وكذا، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا في بعض النجوم. فالمهم أنه ليس للنجوم ولا للأنواء تأثير، لا بنفع ولا بضر أبدا. ماذا عندها؟ هي مسخرة مدبرة، يدبرها خالقها، سيرها منذ أن خلقها، تمشي بنظام محكم، ما تأتي بخير ولا تأتي بشر. المقادير مقدرة في اللوح المحفوظ، وقتها وأسبابها كل شيء مفروغ منه. يكون عندنا إيمان. وأما الغول، لا نوء ولا غول. الغول جمع مفرد الغيلان، وهي شياطين كما يقال. لما كانوا في الجاهلية ما عندهم إيمان ولا توكل على الله ولا ثقة به، كانوا دائما يبنون يعني أحوالهم وأمورهم في أسفارهم وفي إقامتهم على الاعتماد على ما تلقيه عليهم أنفسهم وشياطينهم والكهان وما يوحون إليهم، وكان الشياطين تلعب بهم. ولأن قلوبهم فارغة وألسنتهم فارغة من ذكر الله، قد يتسلط عليهم الشياطين فيخوفونهم ويرعبونهم، لا سيما في الأسفار. ربما سمعوا بعض الأصوات المخيفة والمرعبة، فكانوا يتشاءمون منها ويخافون منها ويعتقدون أنها تضلهم عن الطريق وربما أهلكتهم. الغول يعني نوع الشياطين موجود، لكنه ما يتسلط إلا على من كان قلبه ولسانه فارغ من ذكر الله. الشيطان إذا وجد له مدخل فهو يجري من البلاد مجرى الدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني الإنسان يؤذن أو يذكر الله ويرفع صوته حتى أن الشياطين تضعف وتهرب. الشيطان ما يستقر عند ذكر الله أبدا. البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله فيه وتقام فيه الصلوات ما تأتيه الشياطين، والرفقة إذا سافروا ما تضلهم الشياطين ولا تقربهم إذا كانوا مع الله ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب. إنما يتسلط الشيطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما المؤمن ما يجيه، ما له عليه سبيل. فلذلك أمرنا بكثرة الذكر. فلو أنك خفت أو خيل إليك أصوات أو نحو ذلك وصار عندك نوع من الوسواس أو خوف، ارفع صوتك بالذكر، أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا انتهى الأذان جاء على من أجل يصلون السنة يلبس عليهم يخلطهم يذكرهم يضيعهم في صلاة، فإذا أقيمت الصلاة هرب، فإذا أقيمت الصلاة فإذا كبروا في الصلاة جاء من أجل أن يوسوس يضيع الإنسان إذا وجد له عليه مدخل. وكذلك في غير الصلاة، أي إنسان يذكر الله ما يتسلط عليه الشيطان، الشيطان وذكر الله ما يجتمعون، إن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان. واعلموا أن كل إنسان معه الشيطان غير الشياطين الزائدة التي تسعى في إضلال الناس. ولذا أمرنا بالصيام لأنه يضيق مجاري الدم التي هي مدخل الشيطان، وأمرنا بكثرة الذكر لئلا يكون للشيطان مدخل. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله نشط الشيطان وجثم على قلبه وصار يوسوس له ويخيل له ويذكره أشياء مما يخاف منها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. والرجل لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. دائما كن من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنب، فإذا فعلت ذلك فاعلم أنه لن يجد الشيطان عليك مدخل ولا مسلك. الشيطان ما يجتمع مع ذكر الله أبدا، لكن كان هنا أغاني وهنا تقصير في الصلاة وهناك ارتكاب معاصي في البيوت وخارج البيوت، نعم الشيطان يرتع هو وجنده. إذن لا نوء ولا غول، الغول موجود لكن إذا ذكر الإنسان ربه ورفع صوته بالذكر لو خيل إليه شيء فإنه لا يمسه ولا يضره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة، هذه عرفناها أنه لا عدوى تنتقل بنفسها لكن بمشيئة الله، ولا طيرة يعني لا طيرة في الإسلام فلا تتطيروا ولكن توكلوا على الله. ولكن يعجب ويعجبني الفأل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن يتفاءل. قال: وما الفأل الذي ينفع ويطمئن في قلب الإنسان؟ قال: الكلمة الطيبة. يسمع الإنسان كلمة طيبة يتفاءل بها، ينشرح بها صدره ويطمئن بها قلبه. ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ الطيرة شرك، وربما تطير الإنسان فترك أمرا مهما يريد أن يذهب إليه أو يفعله من زواج أو سفر أو بيع أو شراء أو سفر أو غير ذلك. والفأل كلمة طيبة أو مرأة حسن يراه فينشرح بصدره ويطمئن قلبه يزداد به إيمانا وقوة، لا أنه يمنع أنه يدفعه يقول لو أنه ما رأى هذا الشيء ما يفعل، لا، لكن مما يزيده اطمئنانا. ولا المؤمن ما يلتفت إلى الأشياء هذه، إنه حيث إذا رأى شيء طيب فعل وإذا ما رأى شيء لا يفعل، لا، لكن زيادة في الخير. مثل الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صلح الحديبية، كلكم تعرفون صلح الحديبية أنه تفاوض بين هو والمشركون لما منعوه من العمرة في السنة السادسة في شهر ذي القعدة، وصاروا الوفود يأتون من قريش ولا يفلحون بشيء من الصلح، حتى صار آخرهم سهيل ابن عمر رضي الله عنه، يوم جاء ما كان مسلم لما جاء للصلح، لكن بعدين أسلم وصار من أفضل الصحابة رضي الله عنه. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل وقال سهل أمرنا إن شاء الله. لما رأى سهيل قال سهل أمرنا إن شاء الله، ولذلك بإذن الله عقد الصلح، اتفق معه على الصلح وانتهت المشكلة. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل لكن ما يتطير، يعني ما هم معناه أنه لو سمع أو رأى شيء ما يعجبه ترك هذا الأمر سفر وغيره، لا، لكن إذا رأى ما يعجبه أو سمع ينشرح بها الصدر زيادة ويطمئن فقط، لا أنه معتمدا عليه بأنه لو لم يراه ما فعل، لا. ولذلك قال يعجبني الفعل، مثل أن تمشي في الطريق وسمعت واحد يقول ياسر ياسر، ينادي رجل اسمه ياسر، تفاءل يا سالم يا فلاح يا مفلح يا كذا، يعني مثلا، أو رأيت مثلا أيضا شيء من الأشياء الطيبة التي تعجبك وتحبها، هذا من باب الفعل، وأنت ماضي في طريقك، ليس معناه أنك إذا ما رأيت أو ما سمعت يصير عندك شيء من الوساوس، تحصن بالذكر قبل أن تخرج من بيتك واعتمد على الله. لكن إذا رأيت أو سمعت مثل هذه الأشياء نتفاءل بها زيادة، نطمئن بها أكثر فقط. فالفرق بين الطيرة والفعل هو أن الطيرة قد تمنع الإنسان أو تدفعه لحاجته، وأما الفعل لا يدفع ولا يمنع، ولكنه ينشرح الصدر وتطمئن به القلب. والفعل هو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان أو مرأة حسن يعجبه، هذا هو الفرق بين الطيرة والفعل. إذن تفاءل ولا تتطير، بمعنى أنك لو رأيت شيء ما يعجبك لا تلتفت إليه أو يصير عندك شيء من الرد الفعل أو من الوساوس ومن التردد في هذا العمل الذي أنت قاصده. ولذلك أمرنا، هم في الجاهلية كانوا إذا عزموا على أمر زواج أو سفر أو شيء مهم تطيروا، يعني زجروا الطير، ذهبوا إلى إنسان معروف بزجر الطير يقول أنا أريد أن أتزوج، أريد أن أسافر، أريد أن تعتاف لي، يعني تزجر لي الطير، هذا من باب التشاؤم، فيزجر له طير يصيح، يجد له طائر على شجرة أو على جدار فيصيح به فيطير الطائر. انت يا من تفاعل وقال خلاص انت ناجح في هذا العمل اعمل، انت شام قال لا لا اترك لا تعمل، نحن امرنا ولا الحمد بايش؟ بصلاة الاستخارة، اذا عزم احدكم على الامر فليصلي ركعتين ثم ليدعو، علمنا دعاء الاستخارة يقول الصحابي كما يعلمنا السورة من القرآن. مع الاستشارة ايضا مع التوكل على الله وحده. لكن هذه من أسباب إن الإسلام أبطل التطير والتشاؤم والاعتماد عليها والعيافة، وأبدلنا بها صلاة الاستخارة، أي أمر مهم عزمت عليه يعني نويته صل، وإذا أنك ما اطمأنيت صل وأعد وأعد حتى يطمئن قلبك للفعل أو الترك. فربما إن الله عز وجل قال كما جاء في الحديث يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإن يحب أن أسمع صوته. ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه مكث أياما طويلة يستخير الله في أمر من الأمور مع الاستشارة، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. فإذا عزمت فتوكل على الله، يقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله خلاص. إذن الفعل طيب ولكنه لا ينفع الإنسان، لا يدفعه ولا يمنعه، إنما ينشرح بالصدر. وأما الطيرة لا، هي شرك لأنها قد تكون سبب في منع الإنسان أو دفعه كما يأتي في الحديث إن شاء الله يبين لنا معنى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. ثم يمضي. نعم. ذكرت الطيرة يعني تحدثوا بها أنهم كانوا في الجاهلية يتطيرون ليعرفوا حكمها وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم منها، فقال أحسنها الفعل، يعني لأن هناك نوع شبه بين الفعل والطيرة، والفرق بينهما عرفناه، الطيرة شرك، وربما دفعت الإنسان أو منعته إذا كان ما عنده إيمان، إذا اعتاف وزجر الطير وتياما اندفع فعل، وإذا تياسر ترك، هذا ربما دفعته أو منعته. أما الفعل فهو كلمة طيبة ينشرح بها الصدر ولا تدفع ولا تمنع. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم أيضا من أجل أنه ما يبقى عند المسلم أي تفكير بالتشاؤم، قال فإذا رأى أحدكم ما يكره، مثلا لو خرج من بيته ورأى إسعاف أو رأى إنسان مثلا مثل ما يقولون معوق، أو سمع كلمة لا تعجبه، فهل يتشاءم ويرجع كما كانوا في الجاهلية؟ لا، لا بد من وقاية. ما هي؟ قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا خير إلا خيرك، قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. هذا حديث لا خير إلا خيرك، هذا سيأتي في آخر الباب في كفارة من حصل منها التطير. أما الوقاية إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني ما يأتي بالخير يا ربي إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، يعني ما يدفع الشر يا ربي أحد غيرك، يعني ثم ليمضي اللهم لا خير إلا خيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لا حول لنا ولا استطاعة ولا قدرة أن نتحول من حال إلى حال إلا بك يا الله وبحولك وبقدرتك. ينسلخ الإنسان من الحول والقوة ويظهر ضعفه لربه. الحول والقوة الكاملة لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نقول مثل ما نسمع من بعض الجهلة لا حول الله، هذا باطل ولا يجوز أبدا. إيش معنى لا حول الله؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. بمعنى أنك تستسلم لله وتظهر ضعفك وتقر بأن الحول والقوة الكاملة لله وحده، وأنك ما تستطيع أن تحول من حال إلى حال إلا بعون الله وحوله وتوفيقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أمرنا إذا سمعنا حي على الصلاة حي الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة أن نتحول من معصية إلى طاعة إلا بحول الله وقوة الذي وفقنا وهدانا للإسلام. هذا إذن الحديث فيها الوقاية، إنك إذا رأيت شيء تكرهه فخفت أنه يدخل عليك الوسواس أو شيء من ما قد تحدث به النفس، على مباشرة قل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم امضي ولا تبالي معتمد على الله. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سائل يقول هل وضع الكمامات على الوجه كما يكون من بعض الحجاج، قل هل هذا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، أم هو من الأخذ بالأسباب؟ هذه ترجع إلى عقيدتك وما في قلبك. هل أنت متشائم وأنك تعتقد أنك بمجرد أن تترك هذا الشيء سيصيبك ما تخاف منه؟ فهذا من التطير. وأما إذا كنت عندك يقينا تام بأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن هذا الكمام لا يدفع عنك ولا شيء إذا أرادك الله بشيء، وإنما هو سبب مع توكلك على الله، فهذا لا بأس به. هذا يرجع لك، استفتي قلبك، ما ندري إيش قلبك وإيش فيه. بعض الناس يرى أنه لو ما يفعله يشم نفس حتى قد يخيل له أنه أصابه شيء فيمرض مرض نفسي، يرى أنه أصيب. فليكن إنسان عنده اعتماد على الله مع فعل الأسباب الواقية، لكن يعتقد ويجزم جزم بأن هذه الأشياء لا تنفع ولا تضر إلا بالله، ولا تأتي بخير ولا بشر، إنما هي سبب، والنافع والضار هو الله عز وجل. يتوكل على الله توكل تام ويجزم جزم بأن ما أصابه لم يكن يخطأ وما أخطأه لم يكن يصيبه. يقول السائل ما وجه كون التطير من الشرك؟ إيش؟ ما وجه كون التطير من الشرك؟ وجه أنه من الشرك لأن الإنسان إذا اعتقد أن هذا الطائر ينفع أو يضر معناه أنه صرف شيئا من حق الله لغير الله، النفع والضر من عند الله. فإذا اعتقدت أن هذا الطائر أو غيره ينفع أو يضر أو يأتيك بخير أو بشر معناه أنك نسبت شيئا من حق الله لغير الله، وهذا هو الشرك. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: أوكوا السقاء وغطوا الإناء واذكروا اسم الله، فإن في السنة ليلة يكون فيها وباء لا يمر على إناء ليس عليها عليه غطاء ولا وكاء إلا دخل فيه، هل هذا الحديث يدل على أن بعض الأيام يكون فيها وباء؟ هذا يدل على أن فيه ليلة من السنة، صدق النبي أصلا ما دام أنه أخبر بهذا نقول صدق، ولا ندري متى، ولذلك من الأسباب. هذا دليل على أن الأسباب، أن الإنسان يجب أن يأخذ بالأسباب الواقية مع توكل على الله. لا تترك الإناء مكشوف وفيه ماء أو فيه طعام، ولا تترك الأشياء التي تحتاج إلى إغلاق إلا أغلقتها، فإنه قد ينزل هذا الوباء ولا يدر أي ليلة. فإذا أخذنا بالأسباب مع التوكل على الله سلمنا بإذن الله، كما أمرنا أن نغلق الأبواب في الليل ونوكل القرب، يعني يوم كان عندهم قرب، عندنا الآن الجوالين وعندنا الثلاجات وعندنا الأشياء اللي فيها مياهنا أو طعامنا أيضا نغلقها، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلق ولا يكشف إناء مغطى ولا يفك سقاء مربوط. كما أن هذه الأشياء بإذن الله تمنع من نزول الوباء إذا نزل، لكن الله إذا أراد أن يصيب أحد بشيء قيض الأسباب، ينسى أو يهمل أو كذا فيصيب، مثل ما حصل بين رجلين لعلهم من التابعين أو أحدهم من التابعين والثاني من تابع التابعين. المهم أنه حدث بحديث أن الإنسان إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، لا يصيبه شيء إذا قال في المساء حتى يصبح، وإذا قال في الصباح لا يصيبه شيء حتى يمسي. فنظر هذا الرجل إلى هذا الرجل المحدث، إلى هذا العالم، فإذا هو مصاب بشيء من أعضائه ينظر إليه نظر استنكار أو تعجب، كيف هذا يحدث الحديث وهو هذا الآن هو مصاب؟ قال: لا تنظر، فإني ما كذبتك ولا كذبت، يعني أنا ما كذبت عليك ولا الذي حدثني كذبني، لكن الله إذا أراد الأمر قيض الأسباب، ينسيك أن تقول هذا الذكر فيصيبك إذا أراد الله. فيجب الإنسان يفعل الأسباب لكن مع التوكل على الله. هل فيه أحد أقوى من محمد صلى الله عليه وسلم وأكمل إيمان؟ الله كان إذا سافر في الغزوات كان يلبس درع أو درعين في غزوة أحد للوقاية، مع أنه أكمل الناس توكل. فالتوكل على الله واجب، وفعل الأسباب كذلك. نسأل الله التوفيق والسلامة والحماية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.